لو عناية بالحديث استفيد من ذلك. نعم. وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. قال قلت آدم نبي كان؟ قال نعم نبي كلم. صلى الله عليه. حديث يعني يضعفون إسناده. أخرجه البيهقي رحمه الله أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد المرسلين؟ فقال 310 رسول. وكم عدد الأنبياء؟ فقال كثير 30 عدد الأنبياء. لكن هنا أن الرسل عددهم 310 جمع الغفير عن عدد كثير. قال قلت آدم نبي كان؟ هل كان نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. ليس كتكليمه وكتكليم موسى، لكن الله عز وجل كان يكلمه وعلم آدم الأسماء كلها. ويوم دخل الجنة قال يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ما تكون من الظالمين، لعله عني بذلك. نعم. وعن أبي هريرة قال ما الشاهد في هذا الحديث؟ أين موضع الشاهد في هذا الحديث المناسب لترجمة الباب؟ نعم الرسل باب التصديق بالأنبياء والرسل. الشعب الثاني من شعب الإيمان التصديق بالأنبياء والرسل. فمن نعلم أن هناك رسل كثيرون جدا. الحديث لو صح فقلنا يجب على الناس اعتقاد هذا العدد، لكن ما صح الحديث فنعلم أن رسل الله كثير، لكن تحديدهم بالعدد ما ورد فيه شيء قطعي. لكن نعلم أن رسل الله كثير، أما تذكرون في كتاب الله عز وجل حوالي 25. نعم يا أخي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم لما بعثني. صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. اللهم صل على عبدك النبي محمد وعلى آله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل عليه وسلم. الصلاة عليه على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له. لكن لا تظن أن دعاء أن صلاة المؤمن على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعو زيد بن عمرو اللهم اغفر له وارحمه وتب عليه لأجل أن يستفاد ذاك المستغفر له، لا ليس كذلك. لكن الله من رحمته بالمؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن تصلي عليه زيادة في طاعته وتكثيرا لثوابه. ترى الحسنة على المصلي لا على المصلى عليه. اللهم صل على محمد وآله وسلم دعا له بالرحمة والمغفرة وعلو الدرجات، لكن الثواب إنما هو للمصلي. العادة حتى لأنه قضية ينبغي تتصدق على فلان ادعو لي، أنا نقص في الثواب، نقص في الصدق، ادفع الصدقة ولا تنسى ثوابها، لا جزاء ولا شكور ولا دعاء ولا غير ذلك. وإذا جئت إنسان صالح طيب ادعو لي، هذا نوع من المسألة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يستحسن أن يستغنى عنها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال الناس صلوا علي أتظن أن ذلك من قبيل سؤال المسلم للمسلم الدعاء له؟ ليس كذلك، إنما هو من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن باب تكثير الحسنات كما هو في الصدقات والصلوات الصلاة عليه. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ضعف له في الحسنات، كانت عشر صلوات من الله له سبحانه وتعالى. فهو صلى الله عليه وسلم إنما نبه الأمة زيادة في تكثير حسناته إليه، لا بمعنى إيصال الرحمة والدعاء والمغفرة له صلى الله عليه وسلم. هو غني عن ذلك. إيش معنى غني عن ذلك؟ أي أن الله عز وجل بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن كل من آمن بدعوته كتب له أجر ذاك الذي استجاب. كل الأمة المستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والرسالة والنبوة فأجرهم مكتوب له صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى المؤمن الداعي إلى الخير إذا دعوت الإنسان إلى عمل صالح وهداه الله على هديه فطيلة حياته ما عمل بتلك الطاعة فثوابه للذي دعا له لا ينقص من ثواب ذلك العام شيء. هذا فضيلة عظيمة. فذلك تعلم ولدك حاجة يعمل بالطاعة وتعلم تعلم زوجتك وقرينك وزميلك أو تدله على مسألة حسنة أو تنهاه عن سيئة فكف عنها فذاك ثوابه لا ينقص حتى يموت ذاك العام. لمن؟ الذي بين له ثواب هذين يرفع يروح يذهب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الهادي الأول، هو الذي أرشدنا أولا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي ليس كدعاء أحدكم لأخي ادعوا لي، لا ليس كذلك، إنما زيادة في حسنات المصلي. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم. من فوائد هذه الجلسات أن الإنسان يذكر الله عز وجل وتحفهم الملائكة ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله. الصلاة عليه واجب، عرفنا هذا، اختلف وجوبها مرة في العمر ولا كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه أو كذا. الصحيح أنه إذا ذكر اسمه في مجلس لا بد من الصلاة عليه، لكن قد لا تجد كلما كرر ذلك، وإنما الأحسن أن يغتنم الإنسان ذلك. وقد ورد في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما فيه، قال الربع، قال لك كذا من أجر، قال والثلث، إلى أن قال والنصف، قال كل صلاتي. قال إذا تخفى همك، أخبر النبي من كفي همه قد يكون همه الرزق، قد يكون همه العافية، قد يكون صحة الزوجة وما إلى ذلك. إذا كفي همه أغناه الله كل شيء. يعني إذا كان جعل له الصلاة، إيش معنى الصلاة هنا؟ يعني الدعاء، يعني يا رسول الله أن لي دعاء أدعو الله به في إحدى الأوقات، وكم أجعل لك من هذا الدعاء الذي أدعو ربي به؟ قال أجعل ما فيه، قال أجعل لك الربع، قال لك كذا، قال الثلث، قال لك كذا، قال النصف، ثم قال أجعل لك دعاء كلي، أي ذاك تلك الساعة التي أدعو الله فيها أصلي عليك فيها. قال إذا تفهم اللهم صل على عبدك ونبيك. وأن الصلاة عليه واجبة صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في المجلس ولم مرة واحدة. إذا في هذا الحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعث، حديث ضعيف لم يثبت إسناده، وإلا لو صح لوجب أنه إذا ذكر أنبياء الله ورسله أن تصلوا عليه كما وجب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الكتاب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذا الذي ورد في كتابنا، وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء ذكر أنبياء الله ورسله فصل عليهم إن شئت، فصل عليهم، ليس كوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وين أين الشاهد الحديث؟ على أنبياء الله ورسله، أن هناك في أنبياء وفي رسل لا بد من الإيمان بهم، الإيمان بهم جملة، الإيمان بهم جملة لا بالتخصيص، لا تقول فلان وفلان وفلان، قد لا تحصيهم، عددهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل، إلا من ذكر في الكتاب ما أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، ذكر الله على الكثير منهم، فما ذكر في الكتاب لا بد من الإيمان به، وما لم تعلمه فاعلم أن الله بعث أنبياء لا يحصر، لا نعلم عبد، لا أعلم عبدهم إلا الله عز وجل، فنؤمن بذلك. نعم يا أخي. وروى يحيى بن سعيد الشعبي البصري وهو ضعيف، هذا من الإيمان، جزء من الإيمان، من أنكر نبوة غير نبينا فما آمن. فإذا آمن بالله ربا وبالرسول الذي أرسل إليك رسولا قال ما آمن بعيسى، ما آمن. تكذيب نبي أو رسول كتكذيب سائر الأنبياء. ذلك اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعهم الإيمان، شهدوا أن لا إله إلا الله، وشهدوا أن عيسى ولا موسى رسول الله، وشهدوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما نفعهم. لما؟ إنه قال هذا رسول العرب، رسول الأميين فقط، ليس رسول لنا. فمن لم يؤمن بأن هناك رسول مبعوث إليه ما آمن. لا بد من الإيمان بموسى إنه بعث إلى بني إسرائيل، وبعيسى أنه بعث إلى النصارى، وبنوح أنه بعث إلى قومه، فلا بد من هذا الإيمان. ولا ما أصبح الإيمان لما سئل ما الإيمان صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فجمع الرسل، فمن لم يؤمن برسل الله ما آمن. نعم يا أخي. وروى لحية بن سعيد السعدي البصري وهو ضعيف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمان الليثي عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال: 100,000 نبي و24,000 نبي. قال: كم النبيون؟ كم يعتبرها من صيغ التمييز؟ فما اراد اي منصوب. قال: 100,000 نبي، 100,000 نبي و24,000 نبي. طيب، خلنا نقول 20,000 تمشي. قال: قلت كم المرسلون منهم؟ قال: 313. طيب، المرسلون 313 والانبياء 100,000 و24,000 نبي. الحديث كذلك ضعيف فلا تلزم به حجه، لكن نعلم فإن لا نكذبه، فان كان صوابا وصدقا فعلمنا بذلك. ها، ان بشيء من اليقين، بشيء من اليقين من عمل القلب ما يحاسب الانسان عليه، ليس هو عمل بالجوارح ولا نطق باللسان، كالايمان بالملائكه هذا عمل القلب، وكالايمان بالقضاء والقدر هذا عمل القلب، لا علاقه له باليد ولا باللسان، عرفنا هذا. والانبياء كذلك، الايمان بالانبياء عمل القلب، فلا بد ان تؤمن بذلك. لكن ان تجزم على انسان، لو قال انسان لا ادري عدد كم، انا اؤمن بالانبياء لا ارسل لك، لا اقول 310، هذا لا يكذب ولا يكفر، لا تلزمه الحجه، اذا كان الحديث ضعيف لا يلزم الخصم حجه بذلك. نعم. عن ابن عباس في قوله عز وجل: واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. نعم. قال: كان الانبياء من بني اسرائيل الى 10: نوح وصالح وهود ولوط وشعيب وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا المؤلف رحمه الله اتى باسناد عن الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال عند قوله تعالى: واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، قال ان الانبياء كلهم من بني اسرائيل الا هذا العدد العشره، فذكر هؤلاء العشره ليسوا من بني اسرائيل، فما عادوهم ما عداهم كلهم من بني اسرائيل من نسل يعقوب، اي كلهم من نسل يعقوب ما عدا هذا العشره. من هم العشره؟ نوح وصالح وهود ولوط وشعيب وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن من الانبياء من له اسمان الا اسرائيل وعيسى، فاسرائيل يعقوب وعيسى المسيح. نعم. قال البيهقي رحمه الله: والايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن الايمان له، وهو قبول ما جاء به من عند الله عنه والعزم على العمل به. الايمان بالله، الايمان برسول الله يتضمن الايمان له. هذه مساله شرحناها فيما سبق من الكتاب، ان الايمان بالله والايمان لله، إذا عديتها بالباء يقتضي معنى مغاير ما لو عديته بالله. الإيمان بالله التصديق به والإقرار له لأنه إله رب يستحق العبادة، والإيمان له إيش معناها؟ العبادة، أن تقوم بالعمل له، أن تعبده وتدعوه وتلجأ إليه وترجوه ما إلى ذلك. كذلك الإيمان بالله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان للرسول، الإيمان بالرسول يعني التصديق له، أن تقر بأنه محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله إليك، منزل عليه الوحي، فيه أوامر ونواهي، ثم إذا آمنت له تعمل بتلك الأوامر وتجتنب تلك النواهي، فمن عمل بالأوامر واجتنب النواهي فيقال له آمن بالرسول، ومن صدقه قال آمن بالرسول. إذا عدي بالباء غير المعنى الذي عدي فيه لله. نعم. عمل بالعمل، اتخذ القلب عمل القلب وهذا عمل بالجوارح، وهو قبول ما جاء به من عند الله عنه والعزم على العمل به، لأن تصديقه في أنه رسول الله إلزام لطاعته. الله، وهو راجع إلى الإيمان بالله والإيمان له، لأنه من تصديق الرسل وفي طاعة الرسل طاعة المرسل، لأنه بأمره أطاعه. الله، طاعة الرسول في طاعة المرسل، أطاع الرسول أطاع الله سبحانه وتعالى. لا ينسى في دعاء أن يقول: اللهم وفقني طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: والنبوة اسم مشتق من النبأ وهو الخبر، إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاص وهو الذي يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده ويميزه عن غيره. قال: النبوة مشتق من النبأ، فلا يقرأ في الكتاب النبيين، النبي قراءة نافع كثير من القراءة قرونا بالهمزة، والقراءة الأخرى بالتخفيف دون همزة. النبي وصلها النبي فالهمزة أصلية، مشتقا من النبأ وهو الخبر. الخبر خبر خاص، النبوءة إخبار وإعلام لكنه خاص بالمغيبات والأمور الغيبية التي لا يعلمها أحد دون المشاهدة. لذلك إذا قلت إذا اطلعت على شيء لا تقول أنبأت به ولا نبأت به، إنما تقول علمته وعرفته. إنما النبأ في الأمور الغيبية، الشيء الذي لا يشاع، أنبأت أو أنبئت بما غاب عنك، أما المشاهدة لا تستعمل في هذا الكلام. نعم. عن غيره بإلقائه إليه ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد، تكون النبوة على هذا الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة. النبي صلى الله عليه وسلم هو المخبر بها. فإن أضاف إلى هذا التوقيت أمر بتبليغه، أمر بتبليغه. فإن أضاف إلى هذا التوقيت أمر، أمر بتبليغه، أمر بتبليغه الناس ودعائهم إليه، كان نبيا رسولا. أراد أن يفرق بين النبي والرسول، أراد المصنف رحمه الله أن يفرق بين النبي والرسول، ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يأتيانه وحي، فينزل عليه الوحي فيه الأمر والنهي وما إلى ذلك. فيقول: فإن كان هكذا ووقف على هذا الأمر، نزل عليه الأمر وأمر بعمله، فهذا يسمى نبي. لكن ذاك الذي نزل عليه الوحي إن أمر بالتبليغ يسمى رسول. هذا الفرق هو الشائع والموجود في الكتب والذي عند الناس. عرفنا هذا؟ لكن وجدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يخالف ذلك. إن الله عز وجل يقول: ما أرسلنا من رسول فما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. صلى من قبلك من رسول ولا نبي، النبي مرسل كما أن النبي مرسل صلى الله عليه وسلم. ثم الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنبياء: فاذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ماذا الرسول؟ قال في موسى رسول النبي، وقال في هارون نبي. ما الفرق ان هنا قال النبي هناك قال رسول؟ الفرق الله اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي برسالة وبلاغ معين بكتاب او غير كتاب، امر بتبليغ تلك الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويؤمر بتبليغ ذاك الوحي، لكن ذاك الوحي الذي أنزل عليه إنما هو من تمام الوحي المنزل على الرسول قبله أو الذي معه، كهارون صلى الله عليه وسلم بلغ ما نزل بالتوراة التي نزلت على موسى، بلغ بالتوراة التي نزل على موسى. إذا جاءت أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى حتى عيسى عليه السلام، فهؤلاء بلغوا ما نزل به موسى النبي إذا نزل على الوحي. من قال أنه لا يبلغ؟ مو معقول. أنت إذا جاءتك آية من كتاب الله وعرفت معناها وجب عليك بلاغها لمن لا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. الرسول من أفضل الناس وأعلم الناس بمراد الله وحكمته، التبليغ عليهم واجب. ما يقول ما يبلغون، لا يبلغون، لكن يبلغون رسالة الأنبياء الذين قبلهم. هذا قرر في الكتب كثير وهكذا بين، لكن الصواب الله أعلم ما قلناه، أن النبي هو الذي بعث برسالة من قبله ومضمونة، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه كتاب أو رسالة خاصة وأمر بتبليغه. اللهم صل على أنبيائك ورسلك وصل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم يا أخي عرفنا قررنا هذه المسألة طيب عندها. نعم يا أخي. وإن ألقي إليه يعمل به بخاصته ولم يؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبيا ولم يكن رسولا. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال وقد أرشد الله تعالى إلى أعلام النبوة في القرآن كما أرشد إلى آيات الحدث الدالة على الخالق والخلق فقال عز اسمه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأخبر تعالى أنه بعث الرسل لقطع حجة العباد. وقيل في ذلك أخبر وجود. تعالى أنه بعث الرسل لقطع حجة العباد عشان لا أحد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى لذلك بعث الرسل حتى لا يقول الناس ما جاءنا رسول ما عرفنا كذا وقطع للعذر وقطع للمحجة. بعث الله هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين. أخبر الله تعالى أنه بعث الرسل لقطع حجة العباد حتى لا أحد يقول ما جاءنا رسول. ثم بين إيش هذه الحجة. أقرأ. وقيل في ذلك وجوه. وفي ذلك اسم الإشارة يعود على أي شيء. الحجة ما هي الحجة التي قطعها الله على العباد ببعث الرسل. فقال ذكر منها وجوه. أحدها أن الحجة التي قطعت على العباد هي أن يقولوا أن الله جل ثناؤه إن كان خلقنا لنعبده فقد كان ينبغي أن يبين لنا العبادة التي يريدها منا ويرضاها لنا ما هي وكيف هي. أيقوا يا من كامها طلبت منا عبادة وما يعرف العبادة وما جاءنا رسول ما أشكره. طيب فإنه وإن كان في عقولنا الاستهداء له والشكر على نعمه التي أنعمها علينا. هذا قول من يرى أن الله سبحانه وتعالى لو لم يبعث رسول لكف الناس عقولهم أن عرفوا أن الله موجود ويطلب منه العبادة. إنما صفي تفاصيل العبادة لا يعلم كنها لا تعلم إلا عن طريق وحي إلا عن طريق رسول. وإلا يقول أن الإنسان يعرف بعقله أن الله موجود فأنه لا بد أن يعظم ويشكر. إلى هذا الحد العقل يدل على ذلك. هذا ليس قول هذا شاعرنا ما قول المعتزلة وقول كثير من الحنفية. لكن الشاهد أن العقل يقولون أنه لو لم تكن رسالة فكان العقل كافيا في معرفة الله سبحانه وتعالى. إنما الثواب الجنة والنار والعقاب لا تعرف إلا عن طريق وحي. يعني هذه الحجة تأتي على من يقول أن العقل حاكم فيصل يستطيع أن يميز بين كذا وكذا. اقرأ العبارة مرة ثانية. الحجة التي قطعت على العباد هي أن يقولوا أن الله جل هي ألا يقولوا هي ألا يقولوا هي ألا يقولوا أن الله جل ثناؤه إن كان خلقنا لنعبده فقد كان ينبغي أن يبين لنا العبادة التي يريدها منا ويرضاها لنا ما هي وكيف هي. فإنه وإن كان في عقولنا الاستهزاء له والشكر على نعمه التي أنعمها علينا ولم يكن فيها أن التذلل والعبودية منا بماذا ينبغي أن تكون وعلى أي وجه ينبغي أن تظهر. فقطعت حجتهم بأن أمروا ونهوا وشرعت لهم الشرائع ونهجت لهم المناهج فعرفوا ما يراد منهم وزالت الشبهة عنهم. عرفوا ما يراد منهم وزالت الشبهة عنهم. هذه حجة. طيب بعدين والآخر. والآخر يعني الآخر يعني ما هي حجة ثانية التي هي وجوه قطعت عليهم الحجة بتلك الآيات؟ ما هي الحجة؟ الأمر الأول هو الذي ذكره. النوع الثاني من الحجة المقطوع عنهم أن الحجة التي قطعت هي ألا يقولوا إنا ركبنا تركيب شهوة وغفلة وسلط علينا الهوى ووضعت فينا الشهوات فلو امددنا بمن إذا سهونا نبهونا وإذا مال بنا الهوى إلى وجه قومنا لما كان منا إلا إلى الطاعة. إلى الطاعة. إلى الطاعة. ولكن لما خلينا ونفوسنا ووكلنا إليها وكانت أحوالنا ما ذكرنا غلبت الأهواء علينا ولم نملك قهرها وكانت المعاصي منا بذلك.